من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأباء الفضلاء، أيها الأخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه المناسبة المباركة، في هذه الخيمة المباركة، نتدارس فيها وإياكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى جل جلاله كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وندعو أيها الأفاضل العروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. والكلمة أيها الأفاضل نزولا عند رغبة أصحاب هذا أو هذه المناسبة الطيبة المباركة ستكون بلسان الأمازيغي. أسألوا المناسبة إن شاء الله تبارك وتعالى سيثن شهد ونزور انتشكا مدنا ليبدنا موسيد نسنسا باسم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درندهو وسلت سليتا دسنا أدعو نبارك ربي تبارك وتعالى يبارك في اللتون اسمون وجرتون سوى فوله نضرب ربي تبارك وتعالى أدعو نبارك يبارك في اللتون اسمون وجرتون سوى فوله يرزقان ذرية صالحة ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد ولا استسمح يعني السعبد الهادي حيث هو يعني لقيت واحد المعارضة ضرق لك رب واحد ما تعرفش لها من بعد تعشوا عندكم ترجموا لك إن شاء الله صور صافي إن شاء الله عز وجل. أن من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ندنا ليغدانا مصيد نسنسى مثل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن يبارك الله تبارك وتعالى في هذا الزواج. أشكو أكلت سن جزاكم الله خيرا الزواج هي نعمة من نعم الله التي لا تقدر بثمن. ربي تبارك وتعالى قدرك الفرح خير مني، يقدرك ربي تبارك وتعالى الفرح يجريك الدرواني، يقدرك ربي تبارك وتعالى الفرح غما سندوجا. فكل نعمة أيها الأخ الفاضل تستوجب الشكر. تريد نعمة دارك غما دوسكر في النعمة لذلك يسيبارك ربي تبارك وتعالى يلازم يسلح ذا لستي تشكر. أتشكر ربي تبارك وتعالى سيلسني، تشكر ربي سبحانه وتعالى سولني، تشكر ربي تبارك وتعالى سمس الجوارح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر ومن اللؤم يعني ومن الغادر باش فلكين عمر ربي تبارك وتعالى اصلا فرح تهميني تستاهلتي لي نغتاهلتي يوي ايوا لو قتل لي غرات شكات ربي تبارك وتعالى دي التوت ما يستغضب ربي سبحانه وتعالى انت فتاج لي ودمي يقول لي جروبات يا ويد الروايس يا ويد ما يسمى بالاوركسترا يا ويد دي جي ويبارز الله تبارك وتعالى بالمعصيه نهارا جهارا فهذا من الغدر ايها الافاضل باش بنا ما يكون مين يكون على بال اش كيدير يستمر اش كيدير كسر قلنا ماذا قلنا من اللؤم ما شفنا كاين عمر ربي تبارك وتعالى سما سنيتيها الغمس ندهميني الفرح اللي التوت ما يغضب الله غنى فانتفت الاغلبيه يعني الاغلبيه الافرح غمس الاعرس يعني الزواج يبوء بالفشل عياذا بالله انت في الاغلبيه الاعراس تكارس من زود تعبئه يعني فوق كان جرد انا بدنا اسل هد ما انا سل هنا سن ثلاثه فوق كان سند القضيه ثلاث ايام زود تعبئه علاش سواء كنتين وهم يضناغوا انا نمد لك اول نمد نور هي جاستيس كون سين وعدو لماذا اش عقدني كعما كيسين زوجتو بنتي زيد على سنه الله ورسولي غنوني يتغرس سنه الله ورسولي وان يعني نجح الزواج يعني العلاقة الزوجية ما تسترونه ما سديسنيس كونسي إن أكون سمانة هذا تري هذا طلع لي عوج لا أما النهار الأول الزواج ديال ديالك أنت والزوجة ديالك الزواج أصلا بادي عوج إيه بدامي أنك أصدر وانو هذه تفراغ وياه غير أختي ديس كونسي ماشي أرهو ليش كلمة غير لها ما سنوي إذا لابد ماذا لابد أن نعيد النظر في ماذا في أفراح المسلمين وماشي غير الاعراس ماشي غير يعني الحفلات غير هذا اوه حتى المناسبات حتى الاعياد لازم نقول له يصيد الليل فهذا ماذا يعني تعين العيد يا مسلم على ماذا عن هدفه وغايته ولبه حتى الدريد مسلم سولت لي غير تظن ما انسانين من التكيسن ورسولت لي زعما شعيره يعني عيد الاضحى والاحتفال والفرح وصله الارحام والاستغفار على ما ديال ايامه العيد ما ديال ارطونا العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنى لي ايام زيد اكل وشرب وذكر ياك سكين يزغد ايام اكل وشرب ويصيد يصيد يا هذا غدا متيم بني يصيد غدا نخت ما زيد غير لا ايام اكل وشرب ويصيد فهذا لا ينبغي فهذا ماذا لا ينبغي في امه الاسلام يعني مي شعيرة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنا فنرى الموضوع أنا أسكت نسأل فما اسم هذا الأزمة الأمة قلت أزمة أخلاق الله الذي لا رب سوى أزمة أخلاق لم يتخلق ما بماذا بأخلاق الإسلام نبي الإسلام لكن لكل يعني نبي الإسلام إذا كتر ربي تبارك وتعالى أصل خلق ما تديسو الطفل الاخلاق القيمت ورتني بضر ربي تبارك وتعالى تقولي غما سمي خصورات القلم يبدا رئيس ربي سبحانه وتعالى الاخلاق يزكوه السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه بتاجي الاخلاق ان ربي سبحانه وتعالى اما خصورات القلم تقولي تسكوس ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم فهذه تزكي ولا فاضل يسال ربي تبارك وتعالى في الاخلاق يسبين دمي يزدر قسمس يسيل لا غماس الخلق الضمن باهرة فهذا تاج وهذا وساء وهذا شعة يفسر ربي تبارك وتعالى دكت الأحاديث أسوى أن تغمس لبابا أرطلون أهل السيام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان كان أشد حياء زيد من العذراء في خدرها يوتي فروخت لي التيلين هو سنت قميص ساربيت لي لا هو سنت قميص يوتيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحشمات كان اشد حياء من زيد من العذراء في خدرها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقتل احاديث ارثنطرون اهل العلم في النبي صلى الله عليه وسلم يسالون فما اسمي فضيله الاخلاق ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه زيد درجة الصائم القائم بحسن الخلق. إيه كتفول كيد الأخلاق، تفول كيد معاشرتني، تفول كيد المعاملاتني، تلقيهم الدرجة هو اللي تظلل أرزق صباح قيام الليل، أريد تصوم النوافل. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رد هند زلطي تسنك هند الصبح بخير وعلى خير تجدد يغتسل كيد الاخلاق تجدد تولي تظلم زغطي تسا الصبح حيت كتقيم الليل. كذلك الاثنين والخميس يغتسل كيد الاخلاق تجدد تسال كيد الاخلاق تكون تير منك تجدد تولي يظلم. هذا الاخلاق مي بخير وعلى خير تسول تجدد مي تجدد تولي مي هو اللي يظلم. ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أقرب إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لنا العلم الترون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة زمتها أحاسنكم أخلاق. أنتظ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك يوم القيامة رتين تقربت عرصات يوم القيامة أنت قدتني أنت قرب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقص النبي خير من مشى على وجهه رسول الله. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. هذه ماذا؟ هذه هي أزمة الأمة أزمة أخلاق. ومن هذه الباقة يعني باقة الأخلاق وهي كثيرة في شرع الله تبارك وتعالى نستل خلقا واحدا وهو خلق الحياة. اللي أخذرنا تكون واغلة الحياة ما يقول بالحياة لحشمة أجيكي لنتي مكل من الرجات لنتي ننكني اختدى الدار مغري صافي. هذا الخلق الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيق من الله جل جلاله. خلق الحياة خلق الحياة ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. ذكر في سورة البقرة في الآية 25 قال رب العزة جل جلاله إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى آخر الآية. وذكر كذلك يعني خلق الحياة التوب دار لخلقات الحياة الحشمة مسزورة الأحزاب. إن قصر بطبره وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. التوب دار خلق الحياة أمس القرآن أمس سورة القصص أمس الآية 25 إن قصر بطبره وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هذه يبدر قسمي يبدر قصر بطبارك وتعالى الحياة أن يتمغر أن يتغمس نفرخين ويجدر الحياة بالنساء يخصى الحياة لحشمة دي اليومي أي ليخت مغارين دي مغارين يخصى أقس انتي للحياة انتي أموت أكوف الحياة غير أموت بيت زكر الحياة غير دي مغارين غير أمس الزمان غير إلا من رحم ربه. وكان تبع عندي سنت نجمع عندي سنت ضربي باي فكوش جرنا هذه سنت سولتي خصية انت تلك اصلا اللي تسمى عرفت مغارب يزين ما غادي تنظر بربي تبارك وتعالى تعطي سنتي فكو خلق الحياة. وامنا عائشة قال اهل السير امنا عائشة فهي المثال غمز الحياة مثال رائع فهي ماذا قدوة لماذا للمسلمات العفيفات الطاهرات. امنا عائشة اننا اهل السير اسنا يعني كنت البس يعني أتلساختي ملسيت لي تلسات مغارت أمس اللي بيت نسي دي ملسيتي في السوسن إنما هو زوجي وأبي ما أشكو ماخ الطين ضلسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس اللي بيت نسي دمسنا أبو بكر ذاك ألساخت دي ملسيت لي تلسات مغارت أمس اللي بيت نسي أشكو ما يطين ضلنا البيتينو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمس مي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال كاسنس أبو بكر يقال بس. فلما دفن عمر في غرفة عائشة قال أهل السير بأن أمنا عائشة قال تشد علي من ثوبي أسنى الشعيد وشأن ندي أجي خفتو زطو في النس لما قلت أمنا عائشة نكالت لساتي من سيد لساتي ما أطغل بيت نس أشكو يتيم ضلغين ورقاز نساتي كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم ضلغين بابس تيقان أبو بكر الصديق لغين يتيم ضل عمر بن الخطاب أتستر أمنا عائشة دات لساتي غرات فوص برا. لماذا يا أمنا؟ لأنها تستحي من رجل تحت التراب. أمنا عائشة تحش مغور رجلي يتيم ضرغ دارس قلبي يشتين توك زمن. أمنا عائشة تحش عمر بن الخطاب ماشي سنيك شمس كمي يسي يتيم ضرغ ودوا كلا غير لا تحش ميز أمنا عائشة تلس لك سيدنس وغوش كنرموك تليت كالك تنقل غير أسولاك سكات مغارد غير ساكو يندوز قال باش تزري واش كان بيد فورضات اللي ما داك يسوق لا قلي ومصوت ولا يتكز يزير ما يخلي غدوا قال امنا عائشه تستحي من رجلي مقبور تحت الثرى تحت التراب وتستحي منه وتحشم هي زوار ربي والله بلا سيصدنا اللي قبل ما نروح يسار قال لنا اللي كان يسوى كذا ما هذا ودي حسبنا الله ونعم الوكيل كان في سد ورنا كرون حمص نستحي من رجلي تحت التراب امنا عائشه لانها من بيت النبوه زوج النبي صلى الله عليه وسلم البتول العفيفة الطاهرة التي براها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وعلى الشيعة الرافضة من الله ما يستحق تحش ما مهزور يزيد تيم غرق يمي هات للسلح ويجنس أرضي تسياق انت مغارين غنكوني دي يمي أرضي أربو تحانود زايد نسون تطار رمبا أرضي يمي غان سلح ويج وكون سنت يمي أسد تسياق حسبنا الله ونعم الوكيل. ونتحدث عن خلق الحياة كما قلت يجدر بأن يكون في النساء. نتحدث عن الآية 22 لم تخني الذاكرة 22 23 24 25 سورة القصص. غير اللي غير ربي تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين. غير دارا نبدو. ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير ثقيل فجاءت احداهما تمشي على السحياء هنا ذكر الحياء فجاءت احداهما تمشي على السحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين إلى آخر الآية ولما ورد ماء مدين من هو موسى أمين عليه الصلاة والسلام يشكس أمس مدين يشكس غير ليه لو من مدين أرجي اسمي أرجي استوم لماذا ولما ورد ماء مدين يشكس سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سمى اسمي مدين غير ليه أسوال البين ماء مدين اللي لا هو نرجي أسوال البين وجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون الجيش بنادم السوال مي السوال بهم تيوردوا البهم ديالهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان يوفاني نسنا تفرخين تذودان يعني تذودان يعني تذودان تيتين تستين تلبهم سنت تذودان تيتين تلبهم سنت تيتين تنغم مسير جزن قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هنا نتوقف قليلا بجنزنه أنظر على الحوارات لله غير موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما سنفرخنا اسمع زرى ما يسأل سؤال قال ما خطبكما سنت الكلمة إن سنت قال يعني ربي تبارك وتعالى ابن أخذ ما إن موسى إن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما خطبكما قالت الكلمة قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير سؤال جواب اسقسي الجواب نسال بلاصت ورغين من لا شكون ديا في الخوت سبحان الله العظيم تروسي اللي سنخالتي غير توكيس اللي سنخالتي غير اهو ما خاطبكما ورسنا سبحان الله العظيم وابرانا تكيري انت ماشي هنا ولا كان من التليفون اهو قالتا لا نسقي علاش حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير لماذا ذكرت وابونا شيخ كبير علاش علاش اللي عصنات وابونا شيخ كبير علاش العله ما في تفوغنت السبب اللي تفوغنت السوانت اللي بهايمه تنكسان وهو ان بابات سنتيشيب وابونا شيخ كبير العله يدها في تنفو اما انت مغاربه انما رحم الله يا مغارم هذا يا موسم تسن دابو جمعة بودلاح تسن تحمد ببطاطا تسن أفقير محند ليه الزنزانة كناري ولو غي تسني زمون تسني جريسان تسن شوافر الطاكسيات كله أتشتو تمغار زمازن ثلاثة وزان أسا مازن سويقة الله حدا جنضي تاوي تفوس اللي قامت أدي تقاو فوس يختين دي أخت ثلاثة أدي دمغي أماص الله حدا جنضي صرح صافي فهذا ماذا؟ هذا من الهراء قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. زد فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما قصة مش كدا يزيد على الفوائد خطا. فسقى لهما أن العلم أنيان مراو يرجلينا دا سيد تحية دوارا سرقل اللي سيحبا مراو دوا يان سيرامان أسدتهم نسين أيا أتدتهم سيرامان أسرقل وانو مراو يرجلين. سيدنا موسى عليه فينا الصلاة والسلام يحيد الخير بفضل الله تبارك وتعالى وحدد. أنا ما خدامش لك داك الفيسيبس ديالك والتريسيبس والدورس وداك شي ما خدامش خاصك تمني نخطرك شي نور التالتي مدلان تالي بودي تانك دغا نور تخدم خدامش لك هادشي. فهذا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ينسب ماذا؟ الخير الى الله ويفتقر اليه. ينوع من ينوع الافتقار. اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءت احداهما تمشي على استحياء غير عيتو بدرمي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. من قال على قراءتين غيرني. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. أين يكمن الحياة؟ ما غير الحياة غير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ما غير الحياة لمشي تودا شباق باق باق طالون زود تسردون تمشي على استحياء. هناك قراءة أخرى فجاءت إحداهما على استحياء قالت. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أين يكمل الحياة في ماذا؟ في الكلام في القول. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء سلاد غير الحوار نيرمي نيرتها في الأختة نمس سيدنا موسى. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي ماشي نكي هذا يغرنه ماشي سبحان الله العظيم تتبان لي شي براني تشرب على الناتاي. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. شهاده تيم غارينا دا يشاهدني سيدنا موسى اسمي القوة الأمانة. أين تكمن القوة؟ ما أصنتي بعيني سيكا قوي الله يجزيك بخير يبعين أصنتي القوة مي اللي أصنتي السوا يحيد أسره لوانو إياهما أصنت. هنا تكمن القوة. أما الأمانة أين تكمن الأمانة؟ ما أصنتي بعيني سيكا الأمين وهذا خلق. قال يدرس الخلق هذا الأمانة ما زمي خلق الأمانة هذا ما زمي انتقاء يكتن حتى درمي ظل العرب الجاهلية وتبكى سلمن أتينا أهل السيارة ومسلمة لغرض سفر لغرض تهجر ضروري يزن زمي مثل المدينة المشركة دي زمون والله بلا المشرك من يام انت وادا يفتي ترتفتو أتسود هي سنت الدمي انت الديويز الناس ماني تريد الناس هذا هجر إن الزود كمورد هجر واحد نكرت ديميمون إننا للسيارة دي ست منا أتزور تمغار نخطي زور ثماني ثمانية ما كانوا غرس الزماس المكة أر المدينة أرتستو أرستو نطالي زورت يغرات قيز ولا يغرات شو ولا يغرات سو إيتين قيز يعسيس في اللاسات دي لأخت ماتي زيك سبعة ولا يغرا كمل دغا غرس ثمانية وغرس اللي اختيني سلك من المدينة إنسا هنا تجدين زوجك. قالت نعم. قال رافقتك السلامة يريد ندخت من يام وغرز أبصفت مارني في غلقار صيدا ريمين تانود نورتي استصرفت أدوف الله يعفو ربي اختي دي تخصندوق مخيرا لكل يسخد شي تصدي رستي تسليكم تمن ياما دي زيمون غو فما اللي اختي تسليكم. فهذا الخلق خلق الأمل فهو خلق عظيم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمل أننا العلم اللي غردته يعني اللي غرد مون سيدنا موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم سندك مي مانيكس ديس مون تاني زوار مزيه فوساتي ادرس زري زري باين اللي حنا مزيه فوساتي اهضر انت اللي سرقي انت اللي بوت اللي صمزيه اللي حنا فوس هاتي حتى يفاد نورمين غيدو يزيد مزيه فوسو تكدا بيدا اللي وراك اللي تخدم غيدو يزيد مزيه فوسو الا يسمي يزوار سيدنا موسى يزنا اهل العلم تفرخينا انا راس مالا تيهمي راس مالا سلي شراطي اللي غير كيما غير اللي غصدغند إن خير من استاجات القوي الأمين إن سند الجزان إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الجزان يخطب يمين يخطب يستيس إليس يخطب استنس قصان عمس ورجز لماذا؟ الصلاح أرجز يتمين مين؟ أرجز يتمين الصلاح وش كان يجوزك يا كيبين كان السيد إلا هي الصلاح إلي يسلم عقول إلي متدين إلا غل مستوى ذو أخلاق فاضلة ذو أمانة يجدر بك أن تخطبه لابنتك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج وهنا نفتح قوس يعني غلا مد نغيق العبر اللي تيهان أقدر ما نقول الزمن العبر نشرح بين إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه زد فزوجوا إلا زيد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض كما قال صلى الله عليه وسلم والمرأة كذلك تنكح المرأة لأربع زيد لجمالها لمالها لحسبها ولدينها فاظفار لذات الدين تالي بادي هذا غدا يقل معايا غدا يقل غدا طلع عبارة ما سن الزمن ما سن اختريت تستاهل دي ليك نغدت تستاهل دي وي اما كل ما دانا قل معايا الدرجة المعايير المعايير وهو أرجزي يا رجل أعمى يريد درس طوبيل كت ذات الدفع الرباعي سنة هذا رجل أعمى اللي يستسيل أخت غردين تسيل أخت غردين باش ترطيت أسيت قد أسيلة وسردون يلقط كت 80 مليون أسردون ربعة تسالي وين الدرس إلا سرح نصر الكرواتات قدوا في الأسر تماما هو هذا أني تشانس في مدر الدرك يخطب أستيلا عمرها ضرها ترى الرجل فلوسه ارجز درس الفلوس درس التجارة درس ارجزن يا رجل اعمال سنات الحوايج كيزيد لان ضرب ربا تيهدو ما تنديها وراه يتزلى داري كاتي تبردني راه يتوسس فيه هنا الحال غارغ دارو ملاد وغا تنتباع راه يتحاول هاري انا 25 تيليس كان تالك شكوش هاد لي افلاس يعفو ربي هذا سو قال لنا ارجزو هو هاتي اللي تنقط الناس وعلى التوت ما كل تزريت يكشمي الجوانس اش وقت انت زري هاد الدوسيات خش ني نتا مارتي واز الاخبار اذا علي الدرس المعيار ادني يش كانت كراني انا مسكين متدين اساسا فوق ودي اش كانت مارت نسي اش كانت قصير نسي لين اش كانت طالك الرصاط اي زنزا خد نجات اش كنا الدار كيخطب وهي اعوذ بالله قد استيت سيكي تلبيت كي وهي الله يهديك هادشي اللي كي والو يا ودي وعلاش غادا تيسر تهدا تفلاس في صال ربي كيز لاباس هي غوالنا فلاس يعفو ربي اما غوادو هو راه فلاس في صال ربي كيز ايلو الغوا صافي غي كان فهادي معايير معوجة غادا دار غير غواد مرحبا بيك سناد ختين كي كيزيني هنا يزنت الحال وراه يتزلى داري كات ختين بردني دا حنا هنا يزنت الحال شي باس ما كان فلاس يعفو ربي راه تسول فلاس في صال ربي ما يشتين تكيتكينيت هو انه قام زلوط انه على هذا سعار سيك يا مراد سي سرح وان لموت طالك الرصاد نسول له يلاه 3000 ريال اكيس وين 3000 ريال اللي يطلب انا وريش تيضا عباد الله ورداس لا قروض ربويه ياك ورادي ورادي ورادي ورادي يطلب فلوس قروض ربويه باش يغرسني باش يغرس يتفسك قسم الله وقسم الله باش تذكر النماذج وتصوروا حنا نقولوها بالدارجه واش انت مشيتي اخترتي قرض ربوي فاذن بحرب من الله ورسوله باش دير واحد السنه مع من تتعامل ما وصيك والسمع ديو هو العقل حتى الرياضيات والقيس اللي حتى المعادله يعني وراك وراك سمعت قال المعادله هذوك معادله غير رياضيه ادي تاويد كي الفلوس الله حرام تخصيص نفسك لتتقرب بها الى الله فهذا ماذا هذا لا امر اجلس سنه هنا الزمن اظن احمد بن حنبل يوكر تدفحت يصدقت الناس وعمير قاعد تسكرت الناس تتعامل مع الله الناس كيف إن كرة التفاحة داري سيئة تصدقت بها ولعشر حسنات عشرة حيت كيس واحد تسعة الحسنات الداري لها إن الناس ما تو الناس كبر قاعد يزيك تفسيد كني إن الله طيب ولا يقبل ولا طيب أشي يقول له أنا هذاك ما خدامش لك تتعامل مع الله ماشي كيدي ويد الفلوس قروض ربوية تخصيص أنت فاسكة يوفا تغرسي شي بوليس يوفا غرسها أنت يجي قدا يمون دو ينز سولي رخص هذا لا ينبغي انك تتعامل مع الله فهذه شعيره من شعائر الله لابد ان من المي التعامل ربي تبارك وتعالى اي استحياء ربي سبحانه وتعالى تسنتين ان الله طيب لا يقبل ماذا لا يقبل الا طيب فلا ينبغي لك ماذا ان تتعامل مع الله بهذه الحيل فهذه من شيم عياذا بالله من ماذا شيم اليهود تندر لنا الحيلات نحن شفت الجمع باش زعما ترغم الناس الاحداث ورغم الناس الاحداث الاحداث انت تتحايل مع من فالله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اذا عود على بدء وبها نختم كي لا نطيل ان شاء الله تبارك وتعالى فان ازمه الامه هي ازمه الاخلاق وازمتها يعني من بين الاخلاق اخلاق المسلمين او اخلاق الاسلام او خلق الحياه فعليك ماذا يخصها الاخلاق اللي سلامه تنطبق بعد زواج وين كتستحيا ربي تبارك وتعالى انت تستحيا تشريك ربي تبارك وتعالى تستحيا تلمي اما صلى معاصيك راك ربي تبارك وتعالى في خلواتك وفي جلواتك ثم تروني هذا سنت علمت الاخلاق الاسلاميه اعتقد الاثنين غلامز المجتمع فهذه ماذا ارغوشك تربيط غياب التربيه غياب ماذا غياب التربيه منهج التربيه وردان غير فمن أراد أن يزيد يعني منهج التربية فعليه بما وصايا بوصايا لقمان وصايا لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الوصايا وهو غير هذا التركيك المنهج وهذا التركيك بين قوسين كاتالوج لتربية الأبناء أما تربية الأبناء على غير شرع الله تبارك وتعالى فهذه الطريقة لا تحمد عقباها نضرب ربي تبارك وتعالى الدرال لما صغرت نضرب ربي سبحانه وتعالى هذا غيهدو غيهدو الشباب غيهدو تيمغارنو الى الحق والى ما يرضي الله تبارك وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احيائنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وندعو لعروسا ويقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما ذرية صالحة موحدة تنفع بها البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستسمحكم كثيرا إن أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.